إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، من واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وفعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، فإنه رسول الله مرسل بدينه وبأمره، فلا يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بحق، ولا ينهى إلا عن شر كما أمره الله تبارك وتعالى، لا يتكلم بشيء من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره وإنزاله حيث أنزله الله تبارك وتعالى من الفضل والمكانة صلوات الله وسلامه عليه. أقول إضافة إلى كل ذلك، من واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من مقتضى الإيمان به صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لا يحب إلا أهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل الخير والطيبة، ولا يبغض كذلك إلا في الله تبارك وتعالى. فأعظم من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدمهم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن النبي قال فيه: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فيقول النبي: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، يعني صديقا تبلغ محبته درجة الخلة، لكان أبو بكر هو أحرى الناس بذلك، ولكن قال: أخوة الإسلام ومحبته. فهذا أخو النبي صلى الله عليه وسلم، صديقه قبل البعثة والمؤمن به بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان نعم الصاحب في كل صحبته لرسول الله، كما قال النبي: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. ومعنى أمن الناس علي يعني أكثر الناس علي منا في صحبته لي وفي ماله، مواساته للنبي صلى الله عليه وسلم. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أبو بكر هو أحب الناس إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان صاحبه ووزيره، لا يخرج إلا معه ولا يدخل إلا معه، ولم يفارقه رضي الله تعالى عنه، لم يفارق أبو بكر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد قط، منذ أسلم وإلى أن توفاه الله تبارك وتعالى، ما تركه في غزوة قط، في كل غزواته وخرجاته ودخلاته كان معه الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد سأل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال: من الرجال، قال: أبوها. وهذا حديث صحيح. فأحب الناس إلى النبي في العالمين زوجه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قال له: من الرجال، قال: أبوها، أي الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا من محبتنا للنبي ومن واجبنا نحو النبي أن نحب من أحب ونقدم من قدم، وخير من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، فإنه قدمه في أعظم أمرين: في إمارة الحج في السنة السابعة من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، وفي إمامة المسلمين عندما مرض في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في بعض مرضه لما سقط عن بغلته فجحشت رجله، قدم أبو بكر للصلاة، ثم قدمه صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس عندما مرض المرض الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. فتقديمه وقوله دائما خرجت أنا أبي بكر وعمر ودخلت أنا أبي بكر وعمر، هذا من أعظم الدلالة على أن أبا بكر أعظم صاحب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأعظم من أحب النبي صلى الله عليه وسلم من العالمين. فمحبة من أحبهم النبي واجب، على كل مؤمن أن يحب من أحب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنه قد صح كما جاء في صحيح البخاري أن النبي في غزوة خيبر قال لأعطين، لما قاتل المسلمون اليوم الأول فلم تفتح لهم حصون اليهود في خيبر، واليوم الثاني لم تفتح، فقال النبي في مساء اليوم الثاني لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو يحب الله ورسوله، يفتح عليه. يقول فداك الناس ليلتهم في من يعطاها، حتى يقول عمر وددت يعني ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله أو يحب الله ورسوله. يقول فلما أصبح النبي وصلى صلاة الفجر قال أين علي؟ فقال هو رمل. فقال آتوا يعني نادوه، ثم أعطاه النبي الراية وقال له اذهب على رسلك وقاتلهم. ثم لما مشى خطوتين رجع وقال يا رسول الله أدعوهم إلى ماذا؟ قال أدعوهم إلى أن يكونوا مثلنا. قال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك لذلك وإلا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، ففتح لهم. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال فيه النبي هذا، وقال فيه من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت مولاه من والى رسول الله فيجب عليه أن يوالي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالذين أحبهم النبي صلوات الله وسلامه عليه من أصحابه وعلى رأسهم الصديق رضي الله تعالى عنه، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وآل بيته الذين هم موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهله، ومنهم من هو بضعة منه كفاطمة عليه السلام فإنها بضعة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما أرادها. فهؤلاء آل النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه، وعلى رأسهم كما ذكرنا أبا بكر وعمر، وهم وزراء النبي صلوات الله وسلامه عليه والقائمون بأمره، الأنصار الذين قال فيهم النبي آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وكذلك المهاجرون الأوائل الذين هاجروا وكانوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، والذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالفضل والإحسان، فقال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة، من أنفق لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهؤلاء الذين أثنى الله عليهم واحتضنهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وكانوا وزراءه وخلفاءه وبطانته، كما قال في الأنصار الأنصار شعار والناس دثار، وقال لهم أنتم بطني وكرشي والناس من ورائكم من ورائكم. فهؤلاء الذين حماهم وقربهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وقاموا حوله نصرة للدين وأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، من حق كل مسلم أن يحبهم بحب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما من ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب المنافقين وقربهم، أن أحدا من هؤلاء كان منافقا وأن النبي قربه، فقد طعن في النبي صلوات الله وسلامه عليه بل كفر به. فإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يقاتل الكفار والمنافقين، قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فمن ظن أن أحدا من هؤلاء كان منافقا أو كان على غير الإسلام وأن النبي قربه وكان معه أو كان يخافه، فقائل هذا لا شك أنه زنديق كافر طاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظن أن الرسول إنما يوالي أعداء الله تبارك وتعالى والمنافقين، ويكون بهذا النبي مخالفا أمر الله تبارك وتعالى وساعيا في غير نصر الدين حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. وإنما قد قام النبي بالدين كما أمره الله تبارك وتعالى، فقرب أصدق الناس إيمانا وأعظمهم جهادا في سبيل الله، وأبعد المنافقين وزجرهم وكانوا منه بعيدا صلوات الله وسلامه عليه. فالذين كانوا حول النبي صلوات الله وسلامه عليه والذين أحبهم وقام معهم وخرج معهم وجلس معهم وتزوج منهم وزوجهم، لا شك أن هؤلاء هم المؤمنون الصادقون الذين قاموا حول النبي صلوات الله وسلامه عليه. من أبغض أحدا منهم فقد أبغض رسول الله بالضرورة، ومن كفر أحدا منهم فلا شك أن هذا طعن في الرسول وطعن في رسالته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كيف يتأتى أن يقرب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار والمنافقين وقد أمره الله تبارك وتعالى بزجرهم وإبعادهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الشاهد من كل هذا أنه محبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وواجبا نحوه أن نحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن نبغض من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من فروض المحبة في الله، أن نحب في الله وأن نبغض في الله. وقد قال لنا الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهؤلاء الذين آمنوا هم الذين كانوا حول النبي صلوات الله وسلامه عليه، وخاصة أصحابه الأوائل الذين هاجروا معه، ثم الأنصار الذين نصروه وأعزوه صلوات الله وسلامه عليه وعزروه، ثم آله الذين آمنوا به وكانوا منه صلوات الله وسلامه عليه وهو منهم صلى الله عليه وسلم. فمن أبغض آل النبي أو من أبغض أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى. ومن فرق بين هؤلاء وهؤلاء فقال يعني أحب هؤلاء وأبغض هؤلاء، فهو كذلك يفرق بين الله تبارك وتعالى وبين أحبابه وأنصاره، يفرق بين الرسول وبين أحبابه وأنصاره وأوليائه صلوات الله وسلامه عليه. والحال أن الآل آل النبي وأصحابه كانوا شيئا واحدا قائما بأمر هذا الدين، وكانوا يقدمون من قدم الله تبارك وتعالى ورسوله. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما سمع وهو في الكوفة أن هناك من يفضله على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال: لا أسمع أحدا فضلني على أبي بكر إلا جلسته حد المفتري. وخطب على منبر الكوفة وقال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فبين، وقد روى هذا عنه 80 من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، أنه شهد بأن أفضل هذه الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي حديث الإمام البخاري أن محمد ابنه ابن الحنفية سأله: أي أبي، أنت أفضل أم أبا بكر؟ فقال: يا بني أبو بكر. ثم قال له: أنت أفضل أم عمر؟ فقال: أي بني عمر. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يشهد جنازة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما خلفت أحدا بعدك، أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك. هذا ثابت عنه، يعني أن عمر لم يخلف أحدا بعده في الصحابة. يتمنى علي رضي الله تعالى عنه أن يلقى الله بمثل عمله من عمر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من كل هذا أن آل النبي على رأسهم علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، وكذلك أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، كانوا شيئا واحدا في الإيمان بالله تبارك وتعالى وقيامهم حول النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالإيمان واجب الإيمان محبتهم جميعا، والإيمان بصحبتهم وقيامهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما من فرق بين هؤلاء وهؤلاء وزعم أنه يحب البعض ويكره البعض، فلا شك أنه قد ناصب النبي العداء صلوات الله وسلامه عليه، وفرق بين النبي وبين أصحابه وبين آله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام، وأن يرزقنا محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومحبة آله وأصحابه، فإن هذا هو الدين الحق الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام البخاري رحمه الله أن الأمصار كانوا يتحينون بهداياهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه يوم عاشة. النبي كان له جمع بين 9 نسوة صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي يقسم بينهم، علما أن الله تبارك وتعالى لم يفرض عليه القسمة، كما قال تبارك وتعالى له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عينهن كلهن ويرضين بما ذلك أدنى أن تقر عينهن ويرضين ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. ومع ذلك فإن النبي كان يقسم ويعني يبيت ليلة عند كل واحدة منهن، فكان الأنصار يتحينون إذا أرادوا أن يهدوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ينتظرون اليوم الذي يكون فيه النبي يعني عند عائشة رضي الله تعالى عنها، لما يعلمون من محبتهم محبة النبي لها. فغار بعض زوجات النبي من هذا، وكلمنا أم سلمة لتكلم النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يخطب النبي أو يكلم الناس ويقول لهم يعني ألا يعني ينتظروا بهداياهم يعني يوم عائشة، وأن يهدوا للنبي في أي يعني يوم يكون فيه عند أي زوج. فلم يرد النبي على أم سلمة في المرة الأولى لما كلمته، ثم المرة الثانية، ثم المرة الثالثة، ثم قال لها النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تؤذوني في عائشة، فإن الوحي لم ينزل علي وأنا في لحاف امرأة منكن إلا مع عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا لا شك أنه من مكانتها وشرفها. وهذا في الحديث الصحيح أن النبي قال لها: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليك عليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى. فهذا سلام من جبريل عليه السلام المرسل من الله تبارك وتعالى، هو سلام من الله تبارك وتعالى. فضل عائشة أكبر من أن نجمعه في هذه الخطبة القصيرة. الشاهد من كل هذا أن النبي ذكر فضلها وقال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا من ذكره صلى الله عليه وسلم لفضلها. فمحبة أن نحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نقدم من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا من الدين ومن مقتضى محبتنا لرسول الله ومتابعتنا له صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأصلي.